قصة نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ليلا ونهارا، جهرا وإسرارا، ومواجهات عجيبة، لم يزدهم دعائي إلا فرارا. استغشوا ثيابهم، وضعوا أصابعهم في آذانهم. والنبي عليه السلام نوح مصر على أن يخرق أصابعهم ليوصل الدعوة إلى آذانهم، مصر أن يخرق ثيابهم ليوصل الدعوة إلى عيونهم ليروها. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على القبائل: فداه أبي وأمي ونفسي. يذهب إلى الناس فردا فردا صلى الله عليه وآله وسلم، يعرض عليهم الإسلام ويتلو عليهم ما نزل من القرآن، ويصعد الصفا وينادي ويعرض نفسه على القبائل الآتية الحج. يذهب إلى الناس في منازلهم، يمشي إلى أسواقهم عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله ويطلب منهم أن يمنعوه أن يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم يجد أحدا ينصره ولا يجيبه. يصف على القبائل في منازلهم ويقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب لعنه الله يتعقبه فيقول للناس: لا تطيعوه، لا تصدقوه، إنه صابئ كذاب. فترده القبائل أقبح رد، يقولون: أسرتك وقبيلتك أعلم بك، حيث لم يتبعوك. وقد شرطت بعض القبائل شروطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يأبى بمنتهى العزة. ولما اشتد به البلاء مضى إلى الطائف لعله يجد من يؤويه ويتقبل دعوته. دعاهم إلى الله شهرا 30 يوما فلم يجد سامعا ولم ير ناصرا، بل آذوه بأشد أنواع الأذى. كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ييأس، لم يكف عن دعوة الناس، كان يحرص على إسلامهم، حتى قال الله له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتى أنه مضى فأقام بنخلة أياما، وسبحان الملك مع هذا الجهد وهذا الصبر وهذا البذل وعدم اليأس أسلم له نفر من الجن في وادي نخلة، مواساة من الله لرسول الله. كأن قد كذبتك الإنس فلتسلم لك الجن. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يفتخر بهم أحيانا حين يتكلم مع أصحابه ويقول: لقد كانت الجن أحسن مردودا منكم لما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. سبحان الملك. أيها الأخ الكريم، إنك حين تبذل الجهد في الدعوة لله خالصا لا تنتظر نتيجة ولا ترجو ثمرة، بل تؤدي ما عليك، فإنك حين ذاك لا تهدأ، لا تكل ولا تيأس. وإنما يحزن ويتألم هذا الذي ينتظر مردودا من الناس، أما الذي ينتظر الأجر من الله فمآله إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بقي للنضج العنصر الأخير، وهو الصبر وعدم اليأس. أيها الإخوة، إن المؤمن حين يواجه ما يواجه فإنه دائما يستبشر روحا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف يعيش شهرا كذب، فلم يجد سميعا ولا مجيبا، لم يسلم له رجل واحد، ثم هم أن يعود إلى مكة، وكان معه زيد بن ثابت. استصعب زيد جدا أن يعود إلى مكة، بل وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استصعبها أيضا، فقد قال: إذا لم تجيبوني فاكتموا عني، يعني لا تخبروا قريشا أنكم لم تستجيبوا. سبحان الله العظيم. فزيد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سنعود إليهم إلى مكة مرة أخرى؟ إن مكة حين افتقدت رسول الله شهرا ظنت أن رسول الله لن يدخل مكة مرة أخرى، انتهى تماما. فلذلك العودة إليهم ستكون مخاطرة. فزيد بن ثابت يقول: يا رسول الله، وسنعود إليهم؟ فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الثقة: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا من كل ضيق فرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. الشاهد أيها الإخوة، كيف يتنسم المسلم أو الداعية روح الرجاء في زمن أظلمت فيه الأرجاء؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما يتنسم هذا الروح، فتجده مثلا في غزوة أحد بعد أن قتل 70 من أصحابه وجرح مثلهم، يقول لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. في غزوة الأحزاب، وكما وصف الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. مأساة، كانت المأساة ضخمة جدا، عجيبة إلى أبعد حد. من فوقكم من أسفل منكم، والمنافقون ترأسوا، واليهود غدروا، والمشركون 10,000، وأحيط بالمسلمين. عجيب، في وسط هذا ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: أضيئت لي كنوز كسرى، بشرت بفتح الشام. سبحان الله، هكذا يكون المؤمن. كيف؟ بالتوكل على الله. في الآيات في سورة إبراهيم قصة عجيبة، وأنا كثيرا ما أقول لإخواني حين يأتي القرآن اقرأه، تدبره، لأن كثير منا حين يقرأ في كتاب فتأتي آيات من القرآن عديها نعرفها، أو ينظر لأول الآية خلاص. إن الذي ستؤجر عليه قراءة كلام الله لا قراءة كلام الناس. كذلك إذا جاءت

إلى سواه، ولا يرجو عونا إلا منه، ولا يرتكن إلا إلى حماه، ثم يواجه الدعاء الطغيان دائما، ويواجهون الأذى بالثبات، ويسألون للتقرير والتوكيد، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا. سبحان الله العظيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله، إنها كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه. إذا قلنا الصبر الثبات وعدم اليأس، فهذا ينبع من التوكل على الله، والتوكل على الله ينبع من اليقين على ما أنت عليه، فيما أنت عليه. أنا هتوكل على الله إزاي إلا إذا كنت متأكد إن اللي أنا عليه ده هو ده اللي ربنا عايزه، اليقين. ولذلك قلنا في الدعوة إن لابد من إيمان الداعية ابتداء أولا بما يدعو إليه. لذلك سألنا أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال مين؟ هو محمد بن عبد الله. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى آمن الرسول الأول. لذلك كلمة المطمئن إلى موقفه وطريقه، المالئ يده من وليه وناصره، المؤمن بأن الله هو الذي يهدي السبيل، هي دي يقين فيما أنت عليه. هذا اليقين الذي يمتلئ به قلبك يجعلك ممتلئا ثقة في ربك. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية لما قاله عمر وقال له: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له: إنه ربي ولن يضيعني. الرواية الأخرى: إني عبده ولن يضيعني. سيدنا أبو بكر اللي فاهم يقول لعمر: إلزم غرزه فإنه رسول الله. هي دي الثقة، إني عبده وإيه؟ ولن يضيعني. وما لنا ألا نتوكل على الله، وما نتوكلش على ربنا ليه؟ لو مش هنتوكل على ربنا ما نتوكل على مين؟ ده احنا بتوعه كتير يا جماعة. قلت لهم لو واحد مشغل شوية صبيان عنده، الصبي من صبيانه اللي شغالين عنده راح السجن، تاخد في السجن، ولا جراله اي حاجة، المعلم يسيب الواد؟ لا، ده بيرعاه ويرعى عيلته ويصرف عليهم ويصرف عليه ويقوم محامي لحد ما يطلعه. طب اذا كان ده فعل البشر للبشر، فما الظن بالكريم اذا عمل عبده عنده، عمل عبده له، هل يضيعه؟ هي دي، انها كلمة المطمئن. وما لنا الا نتوكل على الله، انها كلمة مطمئن الى موقفه وطريقه. المالئ يديه من وليه وناصره، المؤمن بأن الله الذي يهدي السبيل لا بد أن ينصر ويعين. وماذا يهم؟ حتى ولو لم يتم في هذه الحياة نصر، إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل. هنرجع لقصة أصحاب الأخدود الثاني عشان عدم اليأس مع اليقين. تلاقي الغلام يقول للملك ايه؟ لست بقاتلي، يقين، مش هتقتلني، مش هتقدر، لست بقاتلي. سبحان الله العظيم. ما زالت القصة معنا وما زلنا في حاجة ان نتأمل، نتأمل بجد من جد موقفنا. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فهل إحنا عايشين على وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إحنا عايشين المعنى ده ولا إحنا متوكلين على أسباب اتخذناها بأيدينا؟ أحبكم في الله، ألتقي مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.